الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في قاعدة سابقة الكلام على الأعمال المتعدية والأعمال القاصرة، فما هو العمل المتعدي؟ ما العمل المتعدي؟ لا، هذا مثال، لكن إيش العمل المتعدي؟ الذي يتعدى الشخص إلى غيره، الذي يتعدى الشخص إلى غيره فينتفع به الغير. والقاصر هو ما لا يتعدى نفعه، إنما نفعه على صاحبه، الأول كالصدقة والثاني كالصلاة. طيب، المصنف ماذا يرى؟ أن العمل المتعدي أفضل من عمل القاصر. ما دليله على هذا الترجيح وعلى هذا التقديم؟ إيش الدليل يا أخوان؟ دليل من حيث الأثر ومن حيث النظر. من حيث الأثر ماذا؟ ذهب المفطرون بالأجر، لأن عملهم تعدى إلى غيرهم، انتفعوا بهم. الصوم يعني عملهم قاصر على أنفسهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر، أن العمل المتعدي يكون أكثر، أن العمل المتعدي يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل. ومر معنا أن كثرة العمل يلزم منها كثرة المشقة، وكثرة المشقة يترتب عليها الثواب. والذي يقول أن العمل القاصر مقدم على المتعدي يستدل ماذا؟ كيف؟ نعم، وأيضا أوضح من هذا حديث ذهب أهل الدسور بالوجود. أيوة، ذهب ماذا؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر ماذا؟ كل صلاة، مع أن هذا ماذا؟ عمل قاصر. والصدقة عمل متعدي، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل على عمل المتصدقين. قالوا: معهم أموال يا رسول الله، يتصدقون بها. يتصدقون ماذا بها؟ والراجح أن الأمر يدور مع المصلحة والمنفعة والعمل في موضعه، فقد يقدم القاصر على المتعدي، أو المتعدي على القاصر، أو القليل على الكثير، أو الكثير على القليل. ما في قاعدة مضطردة، فقد يقدم القليل على الكثير، أو الكثير على القليل، واضح؟ أو المتعدي على القاصر، أو القاصر على المتعدي. وضابط المسألة فيما يتعلق المعيار كثرة المصالح والمنافع، والعمل في موضعه أولى من غيره. هذا هو الصحيح في هذه قاعدة الفقهية. كما مر معنا أيضا كثرة العمل مع قلة العمل ليست قاعدة مضطردة. طيب، الله الأخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: القاعدة 21: الفرض أفضل من النفل. نعم، ذكر الأهدل في فرائد البهية نظم القاعدة الفقهية القاعدة 21، وهي: الفرض أفضل من النفل. دليل هذا يعني ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا نص الدليل، هذا هو النص في هذه المسألة، هذا هو النص في هذه المسألة، أن الفرض أفضل من النفل، أن الفرض أفضل من النفل. وما سيأتي من كلام المصنف ويجعلها كالمستثنيات من القاعدة، أي أن النفل قد يكون أفضل من الفرض، هذا ليس بصحيح. كل ما سيذكره من الأمثلة ليس بصحيح فيما يتعلق بالمستثنيات. إذن هذه قاعدة مضطردة، أن الفرض أفضل من النفل، أن الفرض أفضل ماذا؟ من النفل. وقد يأتي الفرض الكفائي مع الفرض العيني، ونقول الفرض العيني أيضا أفضل من الفرض ماذا؟ الكفائي. وسيأتي يذكر يعني ما يستثنى أنه قد يقدم النفل فيكون أفضل من الفرض، ما سيذكره من الأمثلة كلها مرجوحة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرض فيما قعدوه أكثر فضلا من النفل كما قد ذكروا. نعم. قالوا: وأجر الفرض زائد على ثواب غيره بسبعين عقلا. يشير إلى مسألة، لا شك أن الفرض أفضل من النفل، لكن بسبعين، هذا جاء من حديث يعني ذكر حديث مروي عن سلمان الفارسي مرفوعا، وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف ماذا؟ جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تقرب فيه، يتكلم على رمضان، يتكلم على رمضان، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة فيما سواه، يعني يؤدي فريضة في غير رمضان ويفعل نافلة في رمضان، فالنافلة اللي في رمضان أفضل من الفريضة خارج ماذا؟ رمضان. قالوا: من أدى فريضة فيه كمن أدى سبعين فريضة في غيره، أدى واجب في أيام رمضان أو في ليالي رمضان، وأدى واجب خارج رمضان، فما أدى في رمضان يعدل سبعين مما فعل خارج رمضان. هذا حديث مو صحيح، هذا حديث ضعيف. فهو يريد أن يدلل على القاعدة الفقهية المعروف أن الفضل، أن الفرض أفضل من النفل، لكن باعتبار الكم ما جاء، باعتبار الكم ما جاء ما يدل على هذا المعنى، فما ذكره من السبعين هذه هذا لا يثبت، هذا حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف ماذا؟ جدا. فالثابت هو ذكر ماذا؟ الكيف، أن الفرض أفضل من النفل ما في إشكال، لكن من حيث الكم أنه يقدر بهذه الكمية هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وربما استثني من هذه صور، وربما استثني من هذه صور، وبعضها لبعضهم فيه نظر. وبعضها يقول وربما استثني من هذه صور، أي بمعنى أنه قد يقدم النفل على الفرض فيكون النفل أفضل من الفرض، ثم قال: وبعضهم لبعضهم فيه نظر. وبعضهم لبعضهم فيه نظر، أي بعض الفروع الفقهية التي ذكروها أن النفل أفضل من الفرض فيه نظر، بل لك أن تقول كل ما ذكروا فيه نظر، كل ما ذكروه فيه نظر، هذا ليس بصحيح أن النفل يكون أفضل من الفرض. الآن نذكر لك بعض الأمثلة التي ذكروها في مثل هذا المقام. قال: صلاة الجماعة مندوبة، صلاة الجماعة مندوبة، والصحيح أنها واجبة، ومع هذا أجرها مضاعف على أصل الصلاة التي يجب على المرء تأديتها ولو منفردا، يعني هذا إنسان أدى صلاة الفرض منفردا، وهذا إنسان أدى صلاة الجماعة في جماعة، أدى صلاة الفرض في جماعة، أدى صلاة الفرض ماذا؟ في جماعة. فأين المضاعف الآن؟ نقول الآن فيما ذكره أن صلاة الجماعة، أن صلاة الفرض جماعة تضعف على صلاة ماذا؟ الفرد. ليست المضاعفة فيما يتعلق بالمندوب، ليست المضاعفة، يعني المندوب إذا انفرد ما يعدل شيء أمام الواجب، لكن لما اقترن الواجب بالمستحب، لما اقترن، يعني عندنا إنسان صلى صلاة في بيته منفردا وإنسان صلى في المسجد، أين الأفضل؟ الصلاة في المسجد، الصلاة ماذا؟ في المسجد، الصلاة في المسجد، لأنها أولا أدى فرضه وحاز على النفل، وهو درجة 27 درجة، حاز على درجة 27 ماذا؟ درجة. هذا على القول بالمثال بأن صلاة الجماعة مندوبة كما هو مذهب الجمهور وهو مرجوح، بل صلاة الجماعة من واجبات العينية، من الواجبات العينية. فماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: صلاة الجماعة مندوبة، ومع هذا أجرها مضاعف على أصل الصلاة، لكن أصلها مضاعف، يعني يقول أجرها مضاعف على أصل الصلاة التي يجب على المرء تأديتها ولو منفردا، نقول لما أدى هذا الفرض مصحوبا بالنفل كانت هذه أفضل، لكن النفل في حد ذاته يفضل على الفرض، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه. إذن الأول صلى صلاة، صلى صلاة، صلى فرضه، هذا صلى الظهر، هذا صلى الظهر، لكن ذاك صلى في البيت وذاك صلى ماذا؟ في المسجد، أين الأفضل؟ لا شك أن الذي صلى في المسجد، فهل يقال أن في مفاضلة بين المندوب بين الواجب؟ لو انفرد هذا المندوب مقابل الواجب ما في، لكن الآن اقترن المندوب بالواجب، فلا دلالة في هذا. يعني ماذا؟ الفرع الفقهي في قولهم في مما أضافه على المذكور هنا، أي بمعنى مما ذكروه من الفروع على هذه المسألة. والفرع الثاني الصلاة في مسجد الرسول مندوبة، ومع هذا أجرها مضاعف على الواجب وهو أصل الصلاة في أي مسجد. هذا إنسان صلى في مسجد النبي، كلامه في المدينة، هذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صلى صلاة الظهر في مسجد آخر بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في مسجد النبي عليه وسلم ماذا؟ أفضل، ما في إشكال هذا، ما في مقارنة مندوب مع واجب، ما في مقارنة بين المندوب مع الواجب. وهكذا الصلاة في المسجد الحرام مندوبة، ومع هذا فأجرها مضاعف على وجوب تأديتها في أي مكان. وذكر من هذه الفروع التي لا علاقة لها بما نحن فيه، وما يتعلق انفراد المندوب مع الواجب، وأن المندوب يفضل على الواجب. هذه كل الفروع الفقهية التي ذكرها كلها ضعيفة. وهكذا الصلاة بالسواك والصلاة بدون سواك، الصلاة مع الخشوع والصلاة من دون خشوع، إلى آخره، إلى آخر ما ذكر ماذا من الفروع الفقهية. هذه ما تأتي على القاعدة الفقهية، هذه ليست لها علاقة بالقاعدة الفقهية، لكن الذي يكون له علاقة بالقاعدة الفقهية ما سيأتي من المستثنيات، وأيضا هو مرجوح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهي إبر معسر فإنه أزكى من الإنظار وهو سنة. نعم، الآن يقول إبراء المعسر، إبراء المعسر من الدين، يعني أنت أعطيت إنسان 1000 ريال دينا ثم قلت له أنت في حل، هذا إبراء، هذا يسمى إبراء. وهذا إنسان أعطيته ماذا؟ 1000 ريال، أعطيته ماذا؟ 1000 ريال، فطالبت بال1000 ريال، ما عنده معسر، ما الواجب؟ الواجب الإنظار، الواجب الإنظار، ولا يجوز ماذا؟ يعني حبسه ولا شكايته. لهذا فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هذا إنظار واجب. فما هو يعني الأفضل؟ يعني هذا إنسان أبرأ معسرا وهذا إنسان أنظر معسرا، أين الأولى من حيث المعنى العام؟ أين الذي قدم؟ عندنا واجب وهو الإنظار، وعندنا مستحب وهو الإبراء، فيقدم الإبراء على الواجب، يقول هذا من الفروع، انتبهوا لهذا. الآن هذا كون الإنسان يحصل بأنه يبرئ ماذا؟ يعني ماذا؟ المعسر، يبرئ ماذا؟ المعسر، أو يطالب المعسر. إذن عندنا إبراء للمعسر ومطالبة المعسر، مطالبة يعني مطالبة ماذا؟ إبراء المعسر. يقول إبراء يعني ماذا؟ نعم، قال: وهي إبراء معسر فإنه أزكى من الإنظار وهو سنة. يعني هذا عندنا الآن الإبراء مقابل ماذا؟ مقابل المطالبة، الإبراء مقابل ماذا؟ المطالبة، والإنظار مقابله ماذا؟ يعني المطالبة يعني أنت لما تطالب هذا الإنسان ارتكبت محرما، وكونك تترك ماذا؟ مطالبة هذا الإنسان، أنت فاعل ماذا لي؟ الواجب. يعني حينما يطالب الإنسان المعسر، حينما يطالب الإنسان ماذا؟ إنسان معسرا، فهو يعني ما هو الذي يقابل هذا الشيء؟ إما واجب وإما يقابله ماذا؟ المحرم. فإنظاره واجب ومطالبته ماذا؟ مطالبته محرمة، ومطالبته ماذا؟ محرمة. إذن هذا يتعلق بمسألة واحدة فقط، ما لها علاقة بالإبراء، ما لها علاقة بإبراء هذا الإنسان، بإبراء هذا الإنسان. فإبراء هذا الإنسان من حيث أمر لا إشكال فيه بأنه ماذا؟ مستحب، بأنه ماذا؟ مستحب. لكن المسألة ليست مقارنة بين ما يتعلق بالإبراء وما يتعلق بالمطالبة. الذي يقابل مطالبة ماذا؟ المعسر، حينما الطالب المعسر واقع في محرم، وحينما تطالبه امتثلت ماذا؟ الواجب. فكون الإنسان يطالب معنى تارك لي الواجب واقع ماذا؟ في المحرم. فهذه المفاضلة بين الواجب وبين فعل ماذا؟ المحرم. فهذا الإنظار الذي هو واجب مقابل ترك محرم، مقابل ترك ماذا؟ محرم، لا على أنه في يعني كما يقال معادلة بين يعني ماذا؟ بين الإبراء وبين يعني المطالبة، بين الإبراء وبين ماذا؟ المطالبة. إذن إنظار يقابله عدم الإنظار، عندنا إنظار يقابله عدم ماذا؟ الإنظار. فالإنظار واجب ويقابله عدم الإنظار، هذا فعل ماذا؟ لمحرم. فالمسألة يعني مقارنة بين الواجب وبين ماذا؟ المحرم، فليس لها علاقة بمقابلة فرض مع سنة، ليس لها علاقة بمطالبة بمقابلة فرض مع ماذا؟ مع سنة. وما سيأتي من الأمثلة هي في هذا المعنى، ما سيأتي من الأمثلة هي تعتبر في هذا المعنى، تعتبر في هذا ماذا؟ المعنى، فليس لها علاقة بالقاعدة الفقهية التي نحن فيها. هذا من الأخطاء أن تصور القاعدة الفقهية أن المندوب يعني أفضل من الواجب، أن المندوب أفضل من الواجب، إنما هذه مقابلة بين المحرم وبين الواجب، وما سيأتي بعده قريب من هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والبدء بالسلام من رد أجل، كذا الأذان للإمامة فضل. ذكر مسألتين: البداء بالسلام مستحب، ورد السلام ماذا؟ من الواجبات. ومما يدل على المفاضلة ذكره، وهي ما يتعلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ ماذا؟ بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ ماذا؟ بالسلام. فيقول الآن في مقارنة: إذا سلم عليك ماذا إنسان، فالواجب عليك أن ترد عليه، فالواجب عليك ماذا؟ أن ترد عليه. وابتداء السلام أمر ماذا؟ مستحب. وابتداء السلام ماذا؟ أمر ماذا؟ مستحب. ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على المفاضلة بين المستحب وبين الواجب، قال: وخيرهما من بدأ ماذا بالسلام، خيرهما من بدأ بالسلام. نقول هذه ليست مقارنة، نقول عدم الرد عندنا رد هذا واجب، وعدم الرد هذا محرم، إذن الواجب يقابل المحرم، ما له علاقة بالمستحب، الواجب يقابل المحرم، وليس له علاقة ماذا بالمستحب، وليس له علاقة ماذا بالمستحب. ومسألة خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين، فيما يتعلق بالمتهاجرين. إذن عندنا محرم وعندنا واجب، فرد السلام واجب، ما هو الذي يقابله؟ ما يقابله عدم رد السلام، وقع في محرم، فدل على أن هذا أولى من هذا. إذن المقابلة بين الواجب وبين المحرم، ما له علاقة بالمقارنة بين المستحب وبين الواجب، بين المستحب وبين الواجب. انتبهوا لهذا المسألة يا أخوان، ما له علاقة بين مقارنة بين الواجب وبين المستحب، بل هي مقارنة بين المحرم وبين الواجب. عدم الرد محرم، والرد هو الواجب، فإذا ترك الإنسان الرد وقع في المحرم، وإذا سلم الإنسان فعل الواجب وخرج ماذا؟ من المحرم. فالمقارنة بين الواجب وبين المحرم، وليس لها علاقة بابتداء السلام وكذلك ماذا؟ رد السلام. وهكذا فيما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق ماذا بالإمامة، وما يتعلق بالأذان. يقول الإمامة سنة، والأذان من فروض ماذا؟ الكفاية. الأذان ماذا؟ يعني ماذا؟ من فروض الكفاية. والإمامة ماذا؟ سنة. قال: كذا الأذان للإمامة، يعني ماذا؟ فضل. كذا الأذان أي بمعنى أن الأذان يفضل. ومر معنى أن تفضيل الأذان على ماذا؟ على الإمامة، على الصحيح، يأتي على ماذا؟ على قاعدة، وهي كثرة الأعمال. كثرة الأعمال، فإن المؤذن يسمع عددا كبيرا، بخلاف الإمام لربما يصلي بالعشرة والعشرين، هذا ما أخذ من قدم. وأيضا الأحاديث، الأحاديث الذي جاءت في تفضيل الأذان على يعني ماذا؟ الإمامة. الأذان على الإمامة. فقوله رحمه الله تعالى في هذه المسألة: كذا الأذان للإمامة فضل، والبدء بالسلام من رد أجل، كذا الأذان للإمامة فضل. وهذا كما قلنا يرجع إلى نفس ماذا؟ المسألة التي مرت معنا، التي مرت معنا. ويذكرون أن الإمامة تعتبر من المقاصد، والأذان يعتبر ماذا؟ من الوسائل. والأذان يعتبر ماذا؟ من الوسائل. وجاءت الآثار في تمني عمر وغيره ماذا من الصحابة الأذان إلى آخره. على كل، هذه ما تأتي معنى المسألة، هذه لا تأتي معنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والطهر قبل الوقت أيضا، والطهر قبل الوقت أيضا أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. يعني الإنسان يتطهر قبل الوقت، هذا فيه أجر، وإنسان يتطهر ما دام مع الصلاة. ولهذا يقول: والطهر قبل الوقت أيضا أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. وهذا ليس فيه مقارنة بين كون الإنسان يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، وبين كون الإنسان يتوضأ قبل دخول ماذا؟ وقت الصلاة، قبل دخول ماذا؟ وقت الصلاة. المقارنة إنما تأتي فيما يتعلق كون الإنسان يتوضأ عند دخول الصلاة أو يترك، فإذا ترك وقع في المحرم، وإذا فعل أتى بالواجب، لأن الصلاة ما تصح إلا به. فلا مفاضلة بين وضوء قبل دخول الوقت، قبل ماذا؟ دخول وقت الصلاة، وبين ما يتعلق بالطهارة مع دخول ماذا؟ الوقت، حتى يقال هذا مستحب وهذا واجب. إنما المقارنة في فعل الوضوء عند دخول الوقت أو عدم فعله. فإذا لم تفعله ارتكبت محرما وما تصح الصلاة، وإذا فعلت قمت ماذا به؟ الواجب. فأصبحت المفاضلة بين الواجب وبين المحرم وليست لها علاقة بما يتعلق به الطهارة. كلها كما قلنا كل هذه الفروع الفقهية ترجع إلى هذا المعنى، المقارنة فيما يتعلق كما قلنا في إقامة الصلاة، تقيم الصلاة أو لا تقيم الصلاة، هذه مقارنة بين نفس الصلاة، بين نفس ماذا؟ الصلاة، وليست لها علاقة بالأذان. هكذا فيما يتعلق بالطهر، المقابلة في أنك تتطهر عند دخول الوقت أو لا تتطهر، فالواجب يقابله المحرم، الواجب يقابله المحرم، فليست المسألة واجب يقابله المستحب وهو الطهارة قبل الوقت، هذا ما له علاقة بالمسألة، ما له علاقة ماذا بالمسألة. وهكذا في الختان، الختان إذا بلغ الإنسان أصبح واجب عليه، هل يقابل مع أنه جاء في تفضيل يعني الختان على من يقول بأنه ثبت يوم السابع أنه يختن الصبي، السنة أن يختن يوم السابع، هذا فيه فضل، وكونه يختن ماذا عند البلوغ هذا واجب عليه، فقال إذن المستحب أفضل، لأنه جاء به الحديث أنه من السنة أن يختن في يوم هذا السابع، أول الحديث ما ثبت، هذا أمر. الأمر الثاني أن المقارنة عند البلوغ بين أن يعني يختن فيكون فعل الواجب أو لا يختن فيكون واقع في محرم، فليست علاقة بين بدء يعني الختان قبل البلوغ أو مع البلوغ. واضح يا إخوان؟ ننتبه لهذه المسألة، هذه ما لها علاقة، المستثنيات كلها من هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والشيخ عز الدين زاد واحدة نذر فيها وهي غير واردة. نعم. قلت: وقد رأيت صورتين عن ابن أبي الصيف الإمام في اليمن، هما حديث أجر تارك المرى ثم حديث أجر من قد صبر. ذكر يعني ماذا مسألتين، هذا اليمني ذكر ماذا مسألتين مما يزاد. قلت: وقد رأيت صورتين عن ابن أبي الصيف الإمام في اليمن، ثم ذكر المسألة الأولى حديث من ترك المرى وهو مبطل، بني له بيت في ربض الجنة، بمعنى يعني بني من ترك المرى وهو مبطل قال بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المرى وهو محق بني له بيت في وسط الجنة. يعني الأول يقول لك واجب، الأول هو ماذا واجب، من ترك المرى وهو مبطل، ما أين يعني ماذا قال بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك المرى وهو محق بني له بيت في وسط الجنة، والمقصود بالربض في طرف الجنة، وذاك الثاني تارك للمستحب في وسط الجنة، ووسط الجنة أفضل من طرف الجنة، ففيه تقديم الواجب على المستحب. أول الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد هو حديث ضعيف لا يثبت، من ترك المرى وهو مبطل. وأيضا على صحة الحديث، فكون الإنسان يترك المرى الذي هو من ترك المرى وهو مبطل، يعني صاحب باطل، صاحب ماذا باطل، فالمقارنة بين الحرام وبين الواجب، فإذا تركه امتثل الواجب، وإذا لم يتركه مار في الباطل وقع في الحرام، إذن المقارنة في نفس الأمر، ما لها علاقة بالحديث ماذا الآخر، ما لها علاقة بالحديث الآخر كما قلنا فيما مضى. إذن يرد عليه ردين، الرد الأول أن الحديث الوارد حديث ضعيف، الأمر الثاني أن المقارنة بين الحرام وبين الواجب، يعني كون الإنسان يترك الجدل في الباطل هذا واجب عليه، وإذا ما تركه وقع في الحرام، إذن المقارنة بين واجب وحرام، ما له علاقة بالواجب والمستحب. وعلى كل كما قلنا الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ربض الجنة الموصول به الطرف، ووسط الجنة الموصول به ماذا وسط الجنة، فدل على أن المستحب أولى من الواجب، من ترك ماذا يقول من ترك المرى وهو محق. طيب الذي يترك المرى وهو محق يكون ماذا مستحب له، أنت على حق وتترك الجدل يعني ماذا يستحب لك يعني ترك ماذا الجدل، فإذا لم تتركه جادلت مع أن هذا حق يجوز لك، إذن هذه مقابلة بين الجائز وبين المستحب في الحديث الثاني، والأول مقارنة بين المحرم وبين الواجب، فليست المسألة مما نحن فيه، ليست المسألة مما نحن فيه، مع أن الحديث الوارد حديث ضعيف وضعفه الشيخ الألباني، والشيخ الألباني عليه رحمة الله إذا ضعف حديثا ما عاد تبحث بعده، إذا ضعف الشيخ الألباني حديثا لا عاد تبحث بعده، لا عاد تتعب نفسك، لأن الشيخ ما يترك الحديث إلا إذا لم يجد له شيء حتى شاهد من القرآن فحينها. ولذلك دائما يقولون يعني الشيخ مقبل إذا ضعف حديث لا عاد تبحث عنه، لا تبحث ماذا عن هذا ماذا الحديث، وإذا صحح يعني ماذا بعض العلماء الذين يهتمون بهذا تبحث لعله ضعيف يكون هذا الحديث. ولهذا سبحان الله نادر ما يتوافق الشيخ مقبل مع الشيخ ماذا الألباني فيما يتعلق بتضعيف حديث، فيما يتعلق بتضعيف ماذا حديث، وإلا بينهم ماذا خلاف فيما يتعلق هذا. فالفروع الفقهية كلما ذكر المصنف، وأيضا الحديث الثاني الذي المسألة الثانية وهي حديث أجر من قد صبر، وهو حديث عبد الله بن عباس وغير جاء من حديث علي، وهو حديث ضعيف بل هو موضوع، حديث ماذا موضوع. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذه القاعدة ما هو يا أخوان؟ هل الواجب أفضل من النفل بإطلاق، أو نقول في مستثنيات يقدم فيها النفل على الواجب؟ نقول ما فيها مستثنيات. من الذي قدم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المستثنيات التي ذكرها ضعيفة جدا، هذه المستثنيات التي ذكرها عند التأمل ضعيفة جدا، فليست فيها مقارنة بين الواجب والمستحب، إنما فيها المقارنة بين الواجب والحرام، المقارنة بين الواجب وبين الحرام، مع ضعف في بعض الصور، مع ضعف في بعض الصور، أي بعض الصور جاءت عليها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخلاصة. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان الله يشكرك. سؤال طيب له هنا بارك الله فيكم. بالنسبة لله يا أخوان بعد العصر والظهر نحن نقوم إلى الدرس مباشرة، حبذا نقول الأذكار ثم نقوم إلى الدرس، حبذا أننا نقول الأذكار ثم نقوم إلى الدرس، يعني بعد مغرب بعد عشاء احنا بعد الفجر نقول الأذكار، لكن بعد صلاة الظهر والعصر عادة ما نقول الأذكار، فنقول الأذكار ثم نقوم إلى الدرس، لأن ما عندنا يعني من نستعجله حتى تكون محاضرة، لأن بعضهم ربما يحاضر يقول لك أقول الأذكار، وإذا بالعامة الذي تريد تحاضرهم قد نفروا وخرجوا، لكن بين طلاب العلم هم سيجلسون أصلا. الإنسان يقول الأذكار بتمامها وكمالها ثم نقوم إلى الدرس. بارك الله فيكم. طيب إلى